بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم كيف العادة في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي هو فرصة نحاول من خلاله أنه نجاوبكم على مختلف الأسئلة والاستفسارات اللي توصل للبرنامج عن طريق البريد الإلكتروني contact@zaytonafm.net. بالطبيعة باش يتولى الإجابة على كل هذه الأسئلة الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة، اللي نحب نرحب به في بداية هذه الحصة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بكم يا ساداتي وسيداتي المستمعين لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونتقدم إليكم بالشكر الجزيل على جميل اهتماماتكم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليكم، سلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. بهذه الكلمة الجميلة نستهل على بركة الله أول سؤال وصل لبرنامج سؤال وجواب، والسؤال من المستمع مراد يسأل، هل وضع الجيل في الشعر يبطل الوضوء أم لا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. ملا بالنسبة للجال، هذا يسميه جال، هو مصطلح حديث، أي وهو دهان. دهان إذا وضعه السائل أو وضعه أي شخص بعد أن يتوضأ، بطبيعة الحال بعد أن يتوضأ، وقتها مثالش لا ضرر في ذلك ولا يبطل الوضوء، وضوء صحيح. تبقى إذا كان وضعه ودهن به شعره قبل ما يتوضأ، هنا يزم يتنحى كشيء ذلك بأي وسيلة أو بالشامبوان مثلا، فالمدار على كون كشيء ذلك يسهل حتى ما يكونش حائل، ما يكونش حائل ما بين الشعرة وما بين الماء، هذا هو. وإذا كان عمله بعد الوضوء كما ذكرت، يعني وضوء صحيح وينجم يصلي وربي يتقبل إن شاء الله. دكتورة، كيف ما حكينا المرة اللي فاتت بخصوص دهان الأظافر بالنسبة للمرأة، أي نفس الشيء نفس الشيء كي. دكتور، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل الحرقوس يبطل الوضوء أم لا؟ لا ما يبطلش الوضوء. هو المرأة وقت اللي تستعمل الحرقوس وجي باش تتوضا، اولا تنحي القشره الفوقانيه نتاع الحرقوس، هذيك تتنحى حتى كي يبقى الاثر كيما الاثر نتاع الحناء، هذاك مثالش تتوضا وقتها، مالا تنحي القشره الفوقانيه ذيك، وكيما تنحي مثلا الحناء، وكيما تنحي مثلا المردومه، مثما شكون يعمل المردومه، اي كذلك تنحي المردومه، وكذا تبقى اكل اثارك اللون مثلا، هذاك لا يضر. تتوضا وشأن كذلك بالنسبة للمونيكير نفس الشيء، يتنحى المونيكير وتتوضأ، وكذلك بالنسبة لأحمر الشفاه هذاك يتنحى مش شفايف تتوضأ، ومن بعد تحب تستعمل تستعمل لها ذلك، ووضوها صحيح صحيح وصلاتها بإذن تعالى مقبولة، ربي يتقبل إن شاء الله وربي يثبتنا إن شاء الله إن شاء الله، والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى سؤال المستمع مراد، كيف طرح سؤال يتعلق بالصلاة، وسؤاله يتمثل يقول أنه في سورة ما أخطأ المصلي يعني في تلاوة السورة أثناء أدائه لصلاة النافلة، يعني للتوضيح هل يجب عليه أن يسجد سجود السهو قبل أم بعدي؟ لا ليس عليه شيء، هو تعرف أستاذ سندس يكفي يقرأ آية أو جزء من آية يتم بها المعنى ويكبر، كيف يذاك تبقى إذا كان يحب يكمل الصورة وثم شكون باش يفتح عليه يكمل فهو على اختياره. تبقى نعطيك حاجة، هو بصورة عامة سواء في الفرض ولا في السنة، من قرأ صورة كاملة ولو كانت قصيرة له جزاء أفضل وأكثر ممن لو يقرأ آية واحدة أو جزء من آية. لكن تقول لي أنت يا لندرا صلاته صحيحة ولا لا من قرأ بجزء من آية أو قرأ آية؟ صلاته صحيحة لا شك في ذلك، ما لهوني يقول وإحنا ما كملش الصورة يكبر، وما ثمش يكون يفتح عليه يكبر وكمل صلاته وربي يتقبل إن شاء الله، حتى ولو يعني ما كملش المعنى نتاع الصورة. لا يجب عليه أن يكمل، مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وأنسى الباقي، الله أكبر، قل هو الله أحد، الله أكبر، يعني الله أكبر تكمل الصورة. لا يكبر بشركة. فهمتك، فهمتني، لأن المعنى تم، قل هو الله أحد توحيد لله سبحانه وتعالى، إنا أعطيناك الكوثر إخبار للرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن بعد ما أنسى الباقي يكبر هوني ولا شاء عليه وصلة صحيحة بإذن تعالى لأن المعنى تم، وهكذا والله ورسوله أعلم. سؤال المستمعة أميرة يتعلق بالوضوء ويقول هل من الضروري عدم الكلام أثناء الوضوء أم لا؟ هو تعرف الكلام في الوضوء رو مكروه، ولهذا اللي يتوضأ إذا كان هو في متوضأ في بيت الخلاء مو تعرفك الروايح وكذا في قلبه يستحضر الذكر يستحضر البسملة ما غير ما يحرك لسانه، وإذا كان قل وإحنا في مكان آخر اللي ما فيهش روايح كارهة تحت سبالة مثلا إلى غير ذلك، فهنا ينشم ينطق بالذكر بسم الله الرحمن الرحيم وقت اللي يوصل مثلا غسل وجهه، اللهم اجعلني من الذين تبيض وجوه مثلا عند مسح الرأس، اللهم اجعلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. فالدعاء حالة الوضوء بإذن تعالى من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، مثلا وقت اللي يغسل ساقيه اللهم ثبت قدمي يوم تزل الأقدام، مثلا وقت اللي يغسل يده اليمين اللهم اعطيني كتابي بيميني اللهم اجعلني من أصحاب اليمين، وهكذا وقت اللي يغسل وذنيه اللهم بشرني بالجنة. هذا كله ينجم ينطق بلسانه إذا كان في مكان خارج عن بيت الخلاء، وإذا كان هو داخل بيت الخلاء اضطر إلى ذلك، ففي الحالة هذه يولي قلبه هو اللي مستحضر ولا يحرك لسانه. ما لا إذا كان كلم حد يجاوبه لا ما يجاوبوش يسكت عليه إلا لضرورة ملحة مثلا كذا، أنا ذاك يكون وقتها مضطر باش ينطق بكلمة خفيفة راني نتوضى مثلا، ولا إذا كان نديال واحد من والديه ولا كذا يسرع شوية في البقية متاع الوضوء ليذهب إلى استجابة نداء أحد والديه. وإذا كان تكلم مثلا في الوضوء يعود؟ لا ما يعودش، وإنما كره فأنا غير وربي يتقبل إن شاء الله. كذلك مستمعة أميرة تسأل ما العمل إذا لازم الشك إنسان أثناء الوضوء؟ هوني في الحالة هذه يتوضى مرة. هناك شيخنا رحمه الله يجيب لنا هكا كثير من الأمثلة باش يزيد يبين ويوضح حكم ربي سبحانه وتعالى. شيخنا سيدي محمد الزغواني رحمه الله وهو عالم جليل من الطبقة العليا في جامعة زيتونة، وكان خصص حياته 50 عام من حياته وهو يدرس كتاب الشفاء، و40 عام وهو يدرس كتاب الموطأ للإمام مالك، ويعني روينا من العلم الذي أتاه الله يعني أنعم الله به عليه الحمد لله من فضل الله. عادش يقول لنا قال فلان الفلاني قال لي يا سيدي ربي يبارك فيك نحبك نستدعيك لداري ونتوضى قدامك باش تقول لي يا لندرا وضوء صحيح ولا لا. عاد يحكيني قال أنا دخلت فصاحبنا الرجل حاطت قصعة ماء وحاطت بانو ماء وحاطت اسطل ماء، قال في نفسه قال أنا نحسيه باش يغتسل، فهمني لو ذا بيه قاعد يتوضأ بدأ في الوضوء، مش يقول لك المرة الثالثة مرة الرابعة مرة الخامسة ويغسل ويعاود يده اليمين يغسلها يجي 5 مرات يده اليسار كيف وجهه يغسل يجي 5 مرات. قال وقف قالوا مرة وهذا يسمى الموسوس، وهو فقها يسمى المستنكح. هو ذا المستنكح راهو من قوة الإيمان، والشيطان يحب يبطل أعماله. هذه هي العملية. ملا ربي سبحانه وتعالى رخصنا مرة وكفاء، ورب يتقبل إن شاء الله. يعني اللي نفهمه يتنحلوا كل وسوسة ذيك. اللي نفهمه من كلامك دكتور أنه الوضوء يتطلب خشوع، يعني مش نتجاوز طبعاً الاستحضار الشك. والاستحضار تصور في بالك مثلا في فضائل غسل الوجه، أكل ما ذاك اللي هو تغسل به وجهك قديش يشحط الجلد في الوجه ويجعل من الوجه يتصاعد منه نور رباني. وتعرف هذا في الدنيا ما في الآخرة، سميت الأمة المحمدية بالغر المحجلين من أثار الوضوء، وأن أثار الوضوء أعضاء الوضوء لا تمسها النار، الوجه واليدين والرجلين يعني كلها لا تمسها النار، الشعر لا تمسه النار. هذه علامة، ورب سبحانه وتعالى أعطى امتياز للأمة المحمدية، سميت بالغر المحجلين يوم القيامة. الغر المحجلين شنو؟ أكل حصان ذاك اللي عنده بياض في وجهه وعنده بياض في رجليه، أذاك نور يتصاعد من أعضاء الوضوء من الأمة المحمدية الذين واظبوا على وضوئهم وعلى صلواتهم. والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. نمر إلى سؤال المستمع سهير، ما المقصود بدعاء القنوط ومتى يؤدى؟ يلي دعاء القنوط عندنا احنا في المذهب المالكي على صاحبه رضوان الله تعالى عليه يقرأ أو يتلى بعد السورة من الركعة الثانية. الركعة الأولى قرأ الفاتحة والسورة اركع، ومن بعد رفع من الركوع وثلث السجدتين وقام لإتيان بالركعة الثانية. الركعة الثانية يقرأ الفاتحة والسورة ثم يأتي بالقنوط وهو مستحب. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك إلى آخر الدعاء. مليح. ونحب ننبه من الحاجة أستاذة، في صورة إذا كان انساه الدعاء لا شيء عليه، يمشيش يسجد قبلي إذا كان سجد قبلي راه بطل الصلاة، ولا يسجد بعديا. إذا من نسي القنوط في صلاة الصبح لا شيء عليه. هذا تنبيه نحب نزيد نذكر به، وهذا كما قلت لك بالنسبة للقنوط اللي هو بعد الصورة من الركعة الثانية في مذهبنا، في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير. نحب نشكر كذلك مستمعينا الأوفياء أوفياء إذاعة زيتونة للقرآن الكريم. في ختام الحلقة فقط نحب نذكر بالبريد الإلكتروني اللي هو الوسيلة الوحيدة لطرح الأسئلة، contact@zaytunafm.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.